الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن ندخل في السؤالات والجواب عليها، أحب أيضا أن أضيف إلى الفوائد التي تقدمت بيان خبث اليهود وعداوتهم للمسلمين. فإن اليهود على مر الزمن دائما وأبدا هم إلب وعون لأعدائنا علينا. ففي هذه القصة، يعني غزوة السويق، نزل أبو سفيان على من؟ على ذلكم اليهودي سلام بن مشكم، فآواه وأقراه وأضاف أضيفه واستبطن له خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام. وقد قال ربنا تبارك وتعالى مبينا ذلك في كتابه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الآيات. وهذه ليست في عموم النصارى، وإنما هي في طائفة من النصارى، وهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم هل هم النجاشي وأصحابه أو أنهم نصارى نجران الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الثناء على طائفة من النصارى وليس على كل النصارى، وإلا فعداوة النصارى معروفة لأهل الإسلام والإيمان. فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا طائفة منهم، وهم القسيسون والرهبان. قال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا الآية. فالشاهد، هؤلاء اليهود في كل زمان ومكان هم عون لأعداء المسلمين على المسلمين. فهذا أبو سفيان لم يختر إلا سلام بن مشكم اليهودي من بني النضير، فنزل عنده وفعل فعلته هذه حينما كان مشركا قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك ننتقل إلى السؤالات. وقبل هذا، هنا تنبيه من أخي الكاتب جزاه الله خيرا، أنا لا أعرف من كتب لكن أدعو له جزاه الله خيرا كائنا من كان. فيقول: قلتم شيخنا أثناء الشرح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف المتمكن من نفسه ثم من نصر الله، وأجزم أنكم قصدتم النطق بعكس العبارة. أنا لا أتذكرها، فإن المتكلم قد ينسى، ولكن إن كنت قلته على هذا النحو فهي غلط 100%، والأصل هو التصويب. فجزاك الله خيرا وأحسن إليك، وجعلنا وإياك من المتباذلين المتناصحين فيه سبحانه وتعالى. وهذا سؤال أيضا عندي، صاحبه يسأل يبغى صفة ملخصة للصلاة، كيف يصلي المسلم؟ لا شك أن هذه الصلاة هي الركن الأعظم بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد إذا وضع في قبره من أمر دينه، وأول ما يسأل عنه من أمر دنياه الدين. فلا تنافي بين الأحاديث، فذاك في أمر الدنيا وهذا في أمر الدين. فإن قبلت الصلاة فالحمد لله، وإن لم تقبل ردت وسائر عمله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فأقول هذه الصلاة قد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم كيف يصلي الصلاة التي تبرأ بها ذمته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكل الأمر في هذا إلى الأهواء ولا إلى الاجتهادات، وإنما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين يلونه: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم. يعني أنتم تروني والذين خلفكم يرونكم، فأنتم تقتدون بي وتصنعون كما تروني أصنع، وهم يصنعون كما يرونكم تصنعون. فأقول إن الواجب على المسلم أن يتفقه في هذا، فبعد أداء ما يجب عليه من التطهر على الوجه الصحيح، يقف بين يدي الله تبارك وتعالى مستقبلا القبلة، وقبل ذلك عليه أن يقطع كل سبب يشغله عن الصلاة من حاجة فيقضيها، وطعام تتعلق به نفسه أو تتوق إليه فيصيب منه، حتى لا يدخل ونفسه توسوس به، أو وهو يدافع الأخبثين البول أو الغائط، فعليه أن يأتي بهذه الأسباب حتى يحصل له الخشوع، لأن الله جل وعلا مدح الخاشعين في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو لب الصلاة، ولب الصلاة، فعلى العبد أن يأتي متطهرا ثم يستقبل القبلة فيرفع يديه مضمومتي الأصابع حذو منكبيه أو فروع أذنيه، فيكبر قائلا: الله أكبر، ثم يعيد يديه فيضعهما على صدره، لما ثبت ذلك في حديث وائل بن حجر، فيضع يد بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ وشيء من الساعد، وإن جعلها على الكف والرسغ أجزأه، ثم يضعهما على صدره هكذا. وأما وضعها على السرة أو تحت السرة فحديثه ضعيف. ثم يستعيذ بالله تبارك وتعالى، فيبدأ بذكر دعاء الاستفتاح لحديث أبي هريرة: بأبي أنت وأمي، أرأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وإن جاء بأي دعاء آخر من دعاءات أدعية الاستفتاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزأه ذلك. فإن جاء بالحديث الآخر المشهور: سبحانك اللهم وبحمدك تعالى جد تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك، أجزأه ذلك. كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئه ولا يجمع بينها، فقد سمعت بعض الناس يجمع، وهذا خطأ، فإن هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أنه فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى استحباب الثاني، سبحانك اللهم وبحمدك، قال: لما فيه من التمجيد والثناء على الله تبارك وتعالى. وأقول: كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن، سواء هذا أو ذاك، فليأتي الإنسان بما يتيسر له وما يحفظه في ذلك. ثم بعد ذلك إذا فرغ من دعاء استفتاحه وهو سنة، قرأ الفاتحة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في نفسه، وإن زاد على الاستعاذة بأن قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أجزأه ذلك، فقد وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ البسملة ثم يقرأ الفاتحة، فإذا فرغ منها أمن، فإن كان إماما رفع صوته بها، ويؤمن المأمومون خلفه يرفعون صوتهم بذلك، وإن كان منفردا أمن لأن آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب. والمؤمن أحد الداعيين كما قال ذلك أهل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا بك حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فسمى، فنص على أن الداعيين اثنين، مع أن الآية تقول إنه واحد وهو موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا: لأن هارون أمن، والمؤمن أحد الداعيين، فقال الله تبارك وتعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين يعلمون الآية. فالشاهد عليه أن يؤمن، يقرأ الفاتحة، إن كان إماما فهي في حقه ركن، وإن كان منفردا فكذلك، وإن كان مأموما فقد اختلف العلماء هل يقرأها أو لا يقرأها، والصحيح من قول العلماء أنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأ، لقوله عليه الصلاة والسلام لما التبست عليه القراءة: لعلكم أو كأنكم تقرؤون خلفي، قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، أو قال بأم الكتاب، فنهاهم عن القراءة وأذن لهم في أم الكتاب. لماذا؟ لأنه قد قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاستثناها هنا لصحة الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها، فرض على الإمام والمنفرد محتم، واختلفوا في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله؟ يا للعجب. فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما فتكفيه الفاتحة، ويسكت بعدها ويستمع إلى الإمام، ثم إذا فرغ من القراءة رفع يديه حذو منكبيه أو فروع أذنيه، ثم كبر راكعا، فيركع حتى يطمئن راكعا، فلا يصوب رأسه ولا يشخصه، وإنما بين ذلك فيستوي مع ظهره، كما جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول في دعائه: سبحان ربي العظيم ثلاثة أدنى الكمال، ثم يرفع بعد ذلك رافعا يديه مكبرا مسبحا لربه تبارك وتعالى وحامدا: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. فإن كان إماما أو منفردا جمع بينهما، وإن كان مأموما فقد اختلف العلماء فيه هل يجمع بينهما أو لا يجمع بينهما، والأمر في ذلك واسع. فإن قال: اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أجزأه ذلك كله. وإن قال معه: سمع الله لمن حمده، فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى ذلك، ولكن أكثر العلماء على الأول في حق المأموم. ثم يقف حتى يعتدل قائما، وهذا الوقوف ركن، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع. والمراد لا صلاة صحيحة. فإذا مطمئ اعتدل قائما سجد، مقدما ركبتيه أو يديه، خلاف بين أهل العلم أيضا في ذلك، وأيهما فعل أجزأه ذلك. وليسجدا مقدما يديه وفي رواية لركبتيه. أيهما فعل أجزأه ذلك والأمر فيه سعة والحمد لله. ثم يسجد على أعضائه السبعة التي وردت في السنة الأعظم السبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يقول عليه الصلاة والسلام: الجبهة، وأشار إلى الجبهة والأنف، ثم يديه كفيه بطون كفيه، ثم ركبتيه. هذه كم صارت؟ الركبتان واليدان والجبهة، هذه صارت خمسة، ثم أطراف القدمين. واسجد على السبعة الأعضاء التي قد ورد الأمر بها في السنة: الأنف والجبهة واليدين والركبتين، قل مع الرجلين. فيسجد على هذه السبعة الأعظم. وبعض الناس يتلاعب بهم إبليس، يخاف على عقاله ما يطيح، وما يبغى يخرب التشخيصة، ويخاف على غترته أو شماغه ما يبغاها تخرب، فلا يكاد يطمئن في سجوده ويمكن جبهته، يشم بجبهته وأنفه الأرض شما، وهذا السجود غير صحيح، بل عليه أن يمكن وجهه من الأرض، جبهته وأنفه، يسجد على الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فإذا سجد على هذا النحو واستقبل بالقبلة بأصابعه القبلة مضمومة، سبح ثلاثا: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وله أن يجتهد في الدعاء في السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فينبغي للمسلم أن يجتهد في الدعاء في سجوده. ثم إذا فرغ من ذلك جلس، قام من سجوده فجلس مفترشا رجله اليسرى وناصبا رجله اليمنى، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، جاعلا كفيه على فخذيه أو على نهاية الفخذين مع الركبتين. ثم يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكرر ذلك. وإن قال: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزق وعافني وارزقني وارفعني، فقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعود بعد ذلك فيسجد سجوده الثاني ويصنع فيه ما صنع في الأول. ثم إذا فرغ من سجوده واطمأن فيه قام مكبرا، وهو بالخيار: إن قام على ركبتيه معتمدا، أو للحاجة على يديه، فكل ذلك جائز، وقد وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي له إن كان منفردا أو إماما أن يحرص على سنن الصلاة، فإذا قام من الركعة الأولى الوتر إلى الثانية جلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، تكون خفيفة التي كان يجلسها عليه الصلاة والسلام. والقول بأنه إنما فعلها لما بدن وضخم عليه الصلاة والسلام وضعف في آخر حياته قول ضعيف، فإن حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في قوته عليه الصلاة والسلام قبل خيبر، وعن الإمام أحمد أن هذه الجلسة مستحبة مطلقا في إحدى الروايتين. فيجلس جلسة خفيفة كما قال ابن رسلان في الزبد، وهو من علماء الشافعية، وجلسة الراحة خففنها. ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويصنع فيها مثل ما صنع في الأولى، إلا أنه يقللها في القراءة بعد الفاتحة وفي القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس، كل ذلك دون الزمن الذي قضاه في الركعة الأولى. فإن كانت الصلاة ثنائية كالفجر، جلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى مستقبلا بأطراف أصابعها القبلة محلقا بيده اليمنى باسطا كفه اليسرى على فخذه وركبته محلقا بيده اليمنى جاعلا حلقة بين الإبهام والوسطى، ويشير بالمسبحة السباحة أو السبابة هكذا يدعو بها لما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء هو بالخيار قبض هذه الثلاث بالإبهام وأشار بالمسبحة يدعو بها: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، إلى آخرها. ثم يتعوذ بالله من أربع: يتعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو بما أحب في هذا الموطن، ولا ينسى أن يدعو فيه بما قاله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الشيء يطلق على آخره المتصل به، ويطلق على آخره المنفصل به، وإطلاقه على الأول أكثر، ألا ترى إلى قوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهنا في هذا الموطن أنسب أن تأتي بالدعاء هذا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قام إليها في الركعة الثالثة رافعا يديه حذو منكبيه أو فروع أذنيه رافعهما هكذا، ثم يعيدهما على صدره، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يأتي بالركعة الثالثة والرابعة أو الثالثة. فإذا كان في الجلوس الثاني من الثالثة أو الجلوس الثاني من الرابعة تورك. والتورك هو نصب الرجل اليمنى وإدخال اليسرى تحت ساقه، هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتشهد بنحو الذي ذكرنا، ثم يستعيذ بالله، ثم يدعو بما أحب، ثم يسلم: السلام عليكم ورحمة الله على يمينه، السلام عليكم ورحمة الله على يساره. ثم يقول بعد ذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وإن زاد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فقد صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يسبح الله سبحانه وتعالى 33، ويحمد الله 33، ويكبره 33، ثم يقول في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإنه إن فعل ذلك حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة هريرة رضي الله تعالى عنه، وبهذا تمت صلاته على هذا النحو. ومما ينبه له أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول عند رفعه من الركوع اللهم ربنا لك الحمد والشكر، فإن لفظة والشكر لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الشكر كله لله تبارك وتعالى، لكن هنا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون قد انتهت صلاة أخينا المصلي على هذا النحو، وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال يقول طالبة في آخر سنة في الطب، والجامعة تجبرهم على خلع النقاب في الامتحان، ولا يسمح لهم بالدخول إلا إذا خلعته، لا تخلعه وتترك، والله جل وعلا يعيبها الخير، فإن حفظها لدينها وعفتها ألزم عليها من ذلك. فإن استطاعت أن تحصل على استثناء لكونها في آخر سنة الحمد لله، وإلا فلا تطع هؤلاء، وعليها أن تحتسب، والله جل وعلا سيعوضها خيرا مما فاتها إن هي أطاعت. هذا يذكر يقول ورد في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لم يتخلف قبل تبوك عن غزوة قط إلا بدر، ولم يعاتب على ذلك. نعم لم يعاتب على ذلك، فهل يمكن أن نفهم من هذا أن تخلف بعض الصحابة لا ينقص من منزلتهم؟ أولا الله سبحانه وتعالى لم يعاتب المؤمنين في تخلفهم عن بدر، لأنهم ما كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للقتال، أما لو علموا فنعم يعاتبون. ما كان للمؤمنين أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هذا في غزاة تبوك، لأنهم قد أخبرهم عليه الصلاة والسلام بوجهته وأنه خارج لقتال عدوه، فهنا عاتب سبحانه وتعالى من تخلف، أما هناك فلم يعاتب من تخلف. لما؟ لأن هؤلاء رضي الله عنهم ما كانوا يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقاتل، فرغبوا بأنفسهم عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأجل ذلك ما ينقص ذلك من منزلتهم. هذا شيء. الشيء الآخر يقول كعب بن مالك يقول ولكني شهدت بيعة العقبة ولهي عندي أحب من وقعة بدر، لأن أهل العقبة أقدم فضلا وسابقة، وكانوا أقل في نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بايعوه على النصرة وحمايته والدفاع عنه مما يحمون منه أنفسهم وذراريهم وأزواجهم وأموالهم، فهذا أعظم وأعظم. فمثل من بايع على هذا النحو لا يمكن أن يتصور منها أنه يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا في طلب العدو، فرضي الله تعالى عنه وأرضاهم جميعا. وهذا سائل يقول ما الجواب على شبهة الخوارج ذات العصر في قتالهم الحكام على أن هؤلاء كفار لا يطبقون حكم الله في الأرض، وأن أبا بكر قاتل مانع الزكاة؟ ما شاء الله ما شاء الله، هكذا الفقه. يعني هل هم في منزلة أبي بكر؟ أبو بكر هو الخليفة، حارب الخارجين عنه والمرتدين، فهل هؤلاء هم الخلفاء؟ هؤلاء هم يحاربون الخلفاء، فمنزلتهم مثل منزلة الخوارج والمرتدين حقيقة. منزلتهم هم التي نزلوا فيها هي المنزلة التي وقف فيها الخوارج ووقف فيها المرتدون، هذا، لأن الخوارج قاتلوا خليفة المسلمين والمرتدين قاتلوا خليفة المسلمين، فهم في الحقيقة عندما وقفوا في موقف هؤلاء ولم يقفوا في موقف أبي بكر. نعم. وهذا يقول ما ردكم على من يستدل على مشروعية الديمقراطية بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورته للصحابة ويطلب التفريق بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية. هذا أوضح شيء. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور من؟ شاور الذين يستحقون المشاورة وهم أصحابه الذين خرجوا معه وكانوا عددا قليلا، والذين أشاروا عليه بالموطن هذا أقل وأقل. ويوم الحرب حينما تحدد المسير وأنهم ملاقوا عدوهم لا محالة، هنا استشارهم جميعا الذين كانوا معه في هذه الغزوة رضي الله تعالى عنهم. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله هذا ومشاورته لأهل الحل والعقد الذين يعنيهم الحرب والقتال، هل هو مثل الديمقراطيين الذين يستفتون على الفعل الذي يريدونه فيسألون الصغير والكبير والمرأة والرجل والفاسق والفاجر والكافر والزنديق إلى آخره، فهل هؤلاء هم أهل المشورة؟ لا، هؤلاء ما هم أهل المشورة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاور أهل الحل والعقد الذين خرجوا معه للقتال فقال أشيروا علي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يريد الأنصار لأن الأنصار إنما بايعوه على أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأزواجهم وذرارهم وأموالهم، وهذا في المدينة إذا قدم عليه عدو وهو بالمدينة، لكن هذه المرة خرج عليه الصلاة والسلام خارج المدينة، فكان هذا على خلاف ما بايعوه وبايعهم عليه، فأراد أن يأخذ ذلك منهم بطيبة من أنفسهم رضي الله تعالى عنهم. فلما رأى منهم ما رأى سر بذلك وقال سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. هذا باب. فباب الشورى باب يختلف تماما. الآن مثال ذلك حينما أريد أن أفعل شيئا في هذا المسجد، أسأل أهل الحي كلهم ذكور وإناث وسفهاء وصغار وكبار ومن، أم أني أسأل أهل المسجد الذين يعنيهم هذا الشأن؟ أسأل أهل المسجد الذين يعنيهم هذا الشأن. فهذه الديمقراطية وهذه هي الشورى. هذا باب. باب آخر تفارق فيه الشورى الديمقراطية أن الشورى غير ملزمة، الإنسان يستشير، الحاكم والإمام يستشير، ومع الاستشارة يستخير الله سبحانه وتعالى، فإذا عزم يتوكل على الله، فقد يأخذ بالشورى وقد لا يأخذ بها. أما هؤلاء لا يوجبون الأخذ بديمقراطيتهم هذه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الشورى ما تقبل إذا كانت المشورة بخلاف أمر الله ورسوله مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، والديمقراطيون يستفتون على المحرمات، فإذا رضي به الشعب أقروه وإذا لم يرضى به الشعب ردوه، فإذا ردوا إذا لم يرضى الشعب قد يردون أمر الله ورسوله، وإذا طلب الشعب فقد يقرون ما حرم الله ورسوله. فهذه عدة أشياء تفارق فيها الشورى الديمقراطية الكافرة. فالشورى إسلامية شرعية، وأما الديمقراطية فهي كافرة يهودية نصرانية وثنية عياذا بالله من ذلك. وهذا يقول هل يجوز يعمل لدي كفيل يأخذ إجازة خروج وعودة ثم لا يرجع، علما بأنه مدير مالي في تلك الشركة وكفيله لا يعطي خروج نهائي، ولو أخبره بأنه لن يرجع ربما لفق له تهمة كي يجبره على الجلوس لحاجته إليه. أقول هذا الكلام فيه وفيه، فينبغي التفصيل فيه. أولا أن الكفيل ولله الحمد عندنا معروفة الشروط التي يكفل بها، والمكفول معروفة الشروط التي يدخل بها تحت كفالة من كفله. هذا أولا. ثانيا إذا أخل هذا أو أخل هذا ارتفعوا إلى الجهات المسؤولة فقضت بينهم. ثالثا الذي يظهر لي أنه هذا الكفيل من رائحة السؤال أن هذا الكفيل لعله وجد فائدة عند هذا الإنسان فأراد أن يحتال على كفيله الأول فيخرج منه بغير وجه صحيح يجيز له الخروج عن ما تعاقد عليه في هذه الكفالة. فأقول إذا كان الأمر حسب ما فهمت من رائحة هذا السؤال فالواجب عليه أن يتقي الله أولا ثم يصدق مع كفيله ولا ينسى إحسانه إليه يوم أن كان لا يعرف هذا الثاني الذي اشتغل معه. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية إذا صدق فالله سبحانه وتعالى سيجعل له الخير كل الخير، فإن الصدق من جاه ولو ظننت أن الهلكة فيه والكذب مهواه وإن ظننت أن النجاة فيه. فإن هو حصل منه ما حصل وكان منه ما كان فإنه يأثم على كذبه وأمره إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يقول هل يجوز أن يشرك الأب في الأضحية أبناءه البالغين علما بأنه هو الذي ينفق عليهم على البيت؟ إذا كانوا معه في البيت وهو الذي ينفق معهم مقيم عنده نعم يدخلون، لقوله صلى الله عليه وسلم عن الرجل وأهل بيته شات. ويسأل ما حكم حج المرأة بغير محرم؟ أقول حج المرأة بغير محرم أولا لا يجوز لها أن تسافر من غير محرمه، وإن كان قد قال بهذا بعض أهل العلم، لكن كما قال الإمام ابن المنذر رحمه الله كل هؤلاء القائلين قالوا بما لا حجة لهم فيه صالحة لأن يستند عليها. ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذو محرم، وفي لفظ إلا ومعها ذو محرم، وذلكم الصحابي الذي اكتتب في الغزاة المعينة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجته خرجت حاجة وأنه قد كتب في الغزوة الفلانية، فقال له امضي فالحق بأهلك فحج معها، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزو وأن يلحق بزوجته فيحج بها، وذلك لحاجته إليه ولأنه محرم لها. لكن لو فرضنا أن امرأة حجت وجاءت تسأل بعد ذلك، والواجب على المسلم أن يسأل قبل أن يعمل، لأن العلم هو القائد إلى تصحيح العمل، باب العلم قبل القول والعمل، فيجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هو العلم النافع والعمل الصالح يترتب بعد ذلك عليه. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالشاهد لو فرضنا أن هذه المرأة حجت وجاءت تسأل نقول حجها صحيح وهي تأثم في ذلك في أصح قوله العلماء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم تفضل. نعم. لا، يقول السائل نسمع بعض المأمومين عند قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله، فهل ورد في ذلك شيء؟ يقول لا، لم يرد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف. وأيضا بهذه المناسبة بعض الناس إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، وهذا الحديث حديث ضعيف، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود هو حديث ضعيف لا يصح، فينبغي للمسلم ألا يقولها. لكن لو قال الإنسان مثل هذا فهو ليس كالثاني كالأول، لأن الأول ليس معه دليل لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، أما هذا فحديثه هذا وإن كان قد ورد إلا أنه ضعيف. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.